الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وإمام المتقين حبيبنا وإمامنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان مهدا وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم. آمين آمين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الأحبة في مناقشة جديدة لكتاب جديد، والكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الأستاذ محمد قطب رحمه الله واقعنا المعاصر. ابتداء نريد أن ننوه على نقطة مهمة. الأفكار تعيش أزمتها، وكذلك في داخل الأديان القادة يعيشون هذه الأزمة، وهي قضية التزام الداعي بما يدعو إليه. أنتم تعرفون بأن قضية الالتزام هي قضية مشكلة في داخل الإسلام نفسه، ومن هنا فإن اهتمام القرآن بالتزام الإنسان بما يدعو إليه، وأن صورة العالم هي صورة نفسها التي تقابل العامل، فلا يوجد انفصال بين العلم والعمل. ذلك من هنا ألف الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله كتابا سماه اقتضاء العلم العمل، بمعنى أنه لا يمكن للمرء أن يكون عالما في ديننا حتى يكون عاملا، وكلما خان المرء في سلوكه كلما كانت هذه الخيانة لعلمه، وكلما التزم بعلمه كانت مصداقية كلما التزم بعلمه عملا كلما كان هذا الالتزام دليلا على صدق العلم الذي يدعو إليه. الناس ربما ليسوا على مرتبة واحدة في فهم الدعوة، أي دعوة أي طريقة، لكنهم يستطيعون تمثل هذه الطريقة وهذه الدعوة من خلال شخوص رجالها. كلما كان الرجل ملتزما بدعوته كلما كانت دعوته أدعى للقبول، وكان مظهره ممثلا لهذه الدعوة، وكان سلوكه هو الظل الذي يمثل حقيقة قيام هذا الفكر على وجهه الصحيح. هذه القضية وهي التزام المثقف في ديننا، التزام العالم بعلمه، ولكن في عالم الأدب ينبغي أن نتحدث عن التزام المثقف، المثقف الملتزم. هذه قضية في داخل الفكر الفلسفي لها انفصامها، يعني يوجد انفصام شديد في داخل الفلسفة وفي داخل عالم الأفكار بين المثقف وبين ثقافته، بين التزامه وبين ثقافته. وأكثر من دعا إلى تكوين المثقف الملتزم هو اليسار. من هنا مثلا يوجد إدوارد سعيد له كتاب اسمه المثقف الملتزم، لأنه كان يرى بأن التزام المثقفين بأفكارهم هش. واليسار مثلا روجر بريف في كتاب ثورة في الثورة لمح إلى قضية المثقف الملتزم، المثقف الذي يلتزم لدرجة الفناء في أفكاره وأن يموت من أجلها، أن يموت من أجلها. وهذا بالنسبة يعني في عالم الأفكار الفصام موجود، ونحن نرى بأن المثقفين المعاصرين ممن يدعون المدافع عن الشعوب، الوقوف أمام الظلم، المعاندين للطواغيت، رأيناهم كيف انهاروا تماما أمام السلطة الحاكمة، كيف دخلوا في الحظيرة كما عبر أحد وزراء الإعلام، قال أدخلت المثقفين في الحظيرة، اشتراهم المثقفون، دخلوا في الحظيرة صاروا مجرد أبواق، الصحفيون أبواق للسلطة، الأدباء أبواق للسلطة، الشعراء أبواب للسلطة، هذا جلي لا يستطيع أحد أن ينكره، لأنه بين وواضح في حياة الناس، وذلك لقدرة السلطة على التغول. السلطة نفسها النظم في تاريخ البشرية عندها عقدة التغول، أن تصبح سرطانا يلتئم يعني كل من أمامه، ويأخذ كل من أمامه، ويدخل في جوفه الجميع. فيصبح هذا مجرد سحرة فرعون، يصبح هذا المثقف الأديب الشاعر الصحفي المؤرخ يكتب تاريخا مزورا موافقة للسلطة. فهذا هذا هذا فصام في داخل الصف الإسلامي. يعني جاء القرآن بوصف بلعام بن عبارة في وصف هذا العالم الذي حمل، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فلم يلتزم. هذه المقدمة مهمة جدا، لأننا سنتحدث عن مثقف. الأستاذ محمد قطب مثقف وملتزم، وكان ملتزما، وبالتالي هذا الالتزام ترجمه إلى حالة، إلى حالة من العمل، حالة من الفكر، حالة من المتابعة، وحالة من الإنتاج الغزير. الالتزام، أول شروط الالتزام هو عدم هجران المعركة، لأن هجران المفكر لمعركته الفكرية كانسحاب المقاتل من أرض المعركة، وهذا فرار من السحر. يعني البعض يقول أنا اكتشفت الحقيقة والعالم لا يسمع، أريد أن أنعزل أجلس وأترك الناس وما هم فيه. في الحقيقة هذه صورة الخذلان لحقيقة العلم الذي يعلمه، سواء كان بالمفهوم الإسلامي عدم التزام العالم بعلمه، أو في المفهوم الثقافي عدم التزام المثقف بموقفه، بموقف صحيح. فالأستاذ محمد قطب يعد من يعد صورة حقيقية ونموذجية للمثقف الملتزم. فقط هنا نقطة أريد أن أنوه عليها، وهي قضية الفصام بين المثقف وبين الفقيه، أو بين المفكر وبين الفقيه. أمثل بكلمة الأستاذ علي الطنطاوي رحمه الله، والشيخ علي الطنطاوي. الشيخ علي الطنطاوي فقيه حنفي، وكان قاضيا في محكمة شرعية. يعني لأن قليل من يعرف أن الشيخ علي الطنطاوي كان فقيها حنفيا وكان قاضيا شرعيا، لكنه دخل في المجال الأدبي، وكان يراسل مجلة الرسالة المشهورة للزيات، ودخل في معامع الحروب والمعارك الثقافية والأدبية، كان مناصرا للرافعي ضد المدرسة الأخرى، وله ردود شهيرة على سيد قطب رحمه الله، لما سيد قطب شن حربا غير محترمة في فترة من فترات حياته قبل الالتزام ضد الرافعي بعد وفاته، ذلك لأن سيد قطب كان من مدرسة العقاد، وبين العقاد وبين الرافعي بوشة، سواء كان في المدرسة أو في الالتزام. العقاد المعروف عنه في الحقيقة كان ملحدا لا يؤمن بالدين، وكان يقيم صالونه الفكري يوم الجمعة وقت صلاة الجمعة. يعني هناك صالونات فكرية وهي بدعة حسنة في داخل البيوت للمثقفين للأثرياء، فينشئونها للحضور والنقاش ويصبح لها صدى واسع. فكان صالون العقاد يقوم وقت صلاة الجمعة، بديل عن صلاة الجمعة، ولم يكن ملتزما. وكان المصطفى صادق الرافعي يمثل الصوت الإسلامي، يمثل الصوت الإسلامي المجلجل في الحقيقة. بعد وفاته قام، هذا فقط من أجل أن أصل للنقطة، ليس المقصود هذا، ولكن الهوامش لا تلقي بظلالها الحسنة على الفكرة نفسها. فبعد وفاة الأستاذ الرافعي شن سيد قطب حربا غير محترمة ضد من؟ ضد الراحل بعد وفاته. فانبرى له الذي انبرى له بصوت مجلجل في الحقيقة هو الشيخ علي الطنطاوي. الشيخ الطنطاوي كان يتأثر ويتأسف على أنه عند الفقهاء يعد مثقفا وعند المثقفين يعد شيخا فقيها، فهو مسكين ضاع بين بين، ما لا قبل لم يقبله المثقفون ولم يقبله الفقهاء، فلم يعرف الآن ماذا تريد أن تضع، أين تريد أن تضع الأستاذ علي الطنطاوي؟ تقول أستاذ شيخ فتضيع بينهما. فيمكن هذا أن يقع للمرء. لماذا أقول هذا؟ لأن أستاذ محمد قطب يعني هل تريد أن تأخذ هذه الشخصية وأن تقول هو شخصية المثقف التي هي في حس الناس رغم أنوفنا ورغم أن هذا خصام نكد بين المثقف والفقيه، بين المفكر والفقيه، يعني لأنه لا يمكن أن ينتج المرء فكرا إسلاميا صحيحا حتى يكون مثقفا وحتى يكون كذلك فوق المثقف حتى يكون فقيها. يعني المرء بعد الفقه وبعد فهمه لشريعة الإسلام ينتج فكرا، تستطيع أن تقول أنه أنتج فكرا، ولا يمكن للمرء أن يكون مفكرا حتى يكون فقيها، لأن الفقه هو الحدود التي تضبط حركة فقهه أو فكره، صحيح؟ وإلا ما ذلك يخرج. لكن هذا فصل نكد موجود رغم أنوفنا والواقع يفرضه، كما وقع تاريخيا الفصام بين المحدث والفقيه، وهذه حالة تكلم عنها العلماء، ابن الجوزي ذكر وجود الفصام في كتابه الموضوعات في مقدمة الموضوعات، الفصام بين المثقف وبين الفقيه وبين المحدث، صار هناك فقهاء لكن لا يعرفون في الحديث، وكذلك تحدث عن محدثين ليس لهم خبرة بالفقه، والذي تكلم عليه ابن الجوزي تكلم فيه كذلك من؟ ابن رجب، وكذلك تكلم فيه أبو عمر بن عبد البر، وتكلم فيه ابن القيم، فهذا فصام واقع الأمر غير مقبول، لكنه واقع، يعني موجود رغم أنوفنا أن هناك رجلا له خبرة في الحديث، فإذا سئل في الفقه لا يفهم، لا يدري، يتحدث عن علل الحديث، عن الرجال، عن تصحيح الأحاديث، لكن لو سئل في حديث ماذا يقول فيه العلماء فقها، هل كيف اختلفوا فيه دراية، فلا يستطيع أن يجيب. وهناك فقيه يمكن أن يتحدث لك عن خلاف الفقهاء، هذه المسألة يقول الشافعي كذا، هذه كذا، ودليلهم كذا، ولكنه إذا سئل عن الحديث لا يستطيع أن يجيب. وقد ذكر رسالة من الرسائل المجيدة في تاريخنا، رسالة وجهها البيهقي رحمه الله لأبي محمد الجويني والد أبي المعالي صاحب القياثي وغيره، وذلك لأنه أراد أن يكتب كتابا في الفقه موسعا في الفقه الشافعي، وفي بداية أول حديث استشهد به نسبه للبخاري وهو موضوع فقيه من أئمة الشافعية، الفرق بين الحديث الذي في البخاري وبين الحديث الموضوع. وجه البيهقي باعتباره محدثا وجه رسالة لهذا لأبي محمد الجبيني، يعني يذكره أن هذا حديث موضوع، هو حديث الماء المشمس، حديث موضوع. ويوجد الفصام كذلك في هذا العصر، يوجد فصام بين المثقف أي المفكر وبين الفقيه، يوجد. فواقع الأمر أنت إذا أردت أن تقيم الأستاذ محمد قطب، نرجع إلى ما نحن فيه، لو أردت أن تقيم الأستاذ محمد قطب، ما هو؟ هل هو فقيه؟ يعني معنى أنه يستطيع أن يذهب إلى كتب الفقه ويعرف أدلته ويقرأ في الحديث ويعرف أصوله ويستطيع أن ينظر في الأحاديث أو كذا، الإنتاج لا يسعفنا بالجواب، وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، لكنه لا شك أنه في ثقافته التي يتحدث بها في ألقها وفي صورتها تنبئ وتكشف أنه كان فقيها، لا يتحدث عن مسائل الأحكام من فراغ، بل يتحدث عن معنى. مثلا عندما يتحدث الأستاذ محمد قطب عن الفرق، يتحدث عن المرجئة فهذا يدل على أنه يعرف الفرق، يعرف ما هو الإرجاء، يعرف ما هو الخارجية، يعرف الأصول، الأصول الدقيقة، لأن المرجئة في هذا العصر الذي نعيش فيه ليسوا هم المرجئة الغلاة وليسوا المرجئة الجهمية الذين ذهبوا، بل عندنا هنا إرجاء دقيق وهو أقرب ما يكون بإرجاء الفقهاء، وهذا لا يبصره بعض مشايخ الفقه ولا مشايخ العقيدة. يعني نحن نتحدث عن الشيخ ناصر الألباني رحمه الله بأنه على هذه الطريقة، أنه على طريقة الإرجاء، وهو رجل مشهور في دعوته إلى الكتاب والسنة ودعوته إلى عقيدة السلف، ومع ذلك هو لا يميز بين المرجئة وبين أهل السنة في بعض المسائل الدقيقة، كقوله بأن العمل هو شرط كمال وليس شرط صحة، هذه المسائل الدقيقة. وهناك كثير الآن ممن يزعم الانتساب للسلفية والسنة لا يعرفون هذه العقائد. الأستاذ محمد قطب دقيق في هذا ومبصر لهذه المسألة، وذلك هو إذا أردت أن تضعه من أصحاب البصيرة في موضوع الاعتقاد لوجدته أكثر ممن تسمى باسم الفقه أو تسمى باسم الداعي العقيدة السلفية. لكنه على الجملة لو قيل هذا رأي للأستاذ محمد قطب لا عده الناس هذا رأي مثقف، ورأي المثقف في المسائل الفقهية لا يطرح حتى يخرج شيخ له صورة معينة وهيئة معينة وبزة معينة وطريقة معينة ليتكلم في الفقه فيقبل قوله. فإذا أولا أنا نستطيع أن نضع الأستاذ محمد قطب بأنه أولا من المثقفين، وأنا علقت المثقفين بمعك الآن حتى لا يظن أن هذا من التصغير، لأن الثقافة في ديننا أو آسف في تاريخنا تعني التدقيق والاختيار العلمي الدقيق، لأنها مأخوذة من الثقافة، والثقافة الرمح أي تهيئة للعمل، يعني اشتغل فيه صاحبه، جاب الرمح، جاب الخشبة وحددها ووضع لها الحديدة وجعلها جاهزة لماذا؟ لعملها. فالثقافة إذن الثقافة التزام، ثقافة تدقيق، ثقافة رقي، ومن ذلك كذلك كلمة الأدب، ومن ذلك كلمة الأدب. لما نقول الأدب، الأدب إيش معنى لما نقول أدب؟ يعني لو أخرجتها من مفهوم الثقافة لوجدتها التزام سلوك. فترى أن كلمة الثقافة هي كلمة تعني، يعني واحد فلك نجر حالك، خليك منجر، فهم؟ نجروا يعني يستخدموها الآن ولا هذه كلمة قديمة يستخدموها ما زال والله بدك تنجير يا رجل، صحيح؟ تستخدم يعني بده إيش؟ بده تثقيف، بده تثقيف، يعني بده فارة تشتغل عليه، وبده شاكوش يضربه، بده سكينة تحده. الثقافة هي كذلك، الثقافة هكذا هي عملية إنتاج. الأدب هي عملية تربوية. فعندما نتكلم عن مثقف لا ينبغي أن نستسهلها، علينا أن لا نستسهل هذه الكلمة في عرفنا العربي وفي عرف تاريخنا. والأستاذ الرافعي على الذكر في كتابه تاريخ الأدب العربي أعاد ملتقطا استخدام القدماء لكلمة الأديب. ارجعوا إلى المجلد الأول، هذا مشهور كتابه الذي أنتج منه جزئين قبل وفاته وجمع الجزء الثالث بعد وفاته، جزء من مجموعة أوراق في بيته وأصدره تلميذه سعيد الأريان. فهذا الكتاب تاريخ الأدب العربي عندما طلب من الجامعة المصرية مسابقة، طلبت من المثقفين أن يكتبوا مسابقة في الأدب العربي، فيه له قصة لا أريد أن أخوض فيها الآن. والقصد من هذا أنه أعاد قراءة كلمة الأديب، وأنها تعني في حس الأقدمين حالة من الرقي النفسي وحالة من الرقي العقلي، وليست كما تطلق اليوم. اليوم تطلق على من يقرأ الجرائد يقال له مثقف، ولا تجده لا يعرف شيئا في النحو ويقال له مثقف، وهذا كذب، هذا كذب على هذه الكلمة، افتراء عليها. فإذا لما نقول نحن الأستاذ محمد قطب نموذج للمثقف، هذه رفعة كما كلمة الأستاذ. أنتم تعرفون أن ممن من العلم الذي يجهل أن أبا حامد الغزالي كان يتمنى أن يطلق عليه لقب الأستاذ، لأنها كانت خاصة هذه الكلمة على الأئمة الكبار كالأستاذ أبي إسحاق الإسفرايلي. فإذا لا تطلق يعني محدث تطلق على كثيرين، الفقيه تطلق على كثيرين، لكن كلمة الأستاذ في التاريخ الإسلامي تطلق على القلة. فكانت تطلق مثلا على أبي إسحاق الإسفرايلي كما ذكرنا، تطلق على الماوردي. ولكن كان الغزالي مع أنه لقب بلقب اختص به في التاريخ الإسلامي وهو حجة الإسلام، كان يتمنى أن يطلق عليه لقب الأستاذ. لأن يعني أنتم تعرفون هذه إذن ليست على الصورة المبتذلة التي اليوم تطلق على أستاذ مثقف أديب إلى آخره، وهنا كذلك فقيه يعني أو شيخ. اليوم شيخ يخرج من المعصية فمجرد تربية اللحية يصبح ينادى من قبل عائلته وأهله وأهل المسجد والناس الشيخ فلان، وهكذا كما يقال أخ اليوم أخ. يعني الألقاب لها قيمتها، لها أهميتها في التاريخ الإسلامي. فنحن نستعير هذا الألق ونستعير هذا الأمر العظيم في تاريخنا ليقال أن الأستاذ محمد قطب إنه مثقف، وثانيا أنه ملتزم. أول درجة من درجات التزام الأستاذ أنه متابع دقيق لكل الجوانب التي احتاج الإسلام تغطيتها في عصرنا هذا. لم يترك هذه ميزة، لا يشارك الأستاذ محمد قطب واحد فيها أبدا، لا يوجد. يعني يوجد عندنا كبار تكلموا لو استعرضنا من مالك بن نبي باعتباره مثقفا مسلما، لو أخذنا الأستاذ غازي التوبة، وسنختار إن شاء الله الكتاب القادم الأستاذ غازي التوبة وهو ذكر الإسلام المعاصر، لو أخذنا الأستاذ سيد قطب، لو أخذنا أبا الأعلى المودودي، لو أخذنا وحيد الدين خان، بغض النظر عن مقدار مرتبتهم ومعركتهم، ولكن هؤلاء لوجدنا أن الوحيد الذي تكلم عن كل جوانب معركة الإسلام مع عصرنا لوجدنا الأستاذ محمد قطب هو الأول في هذا. تكلم عن بل من أجمل كتبه عندي، ولو خيرت لما اخترت واقعنا المعاصر، لاخترت كتابه الفن الإسلامي، وهذا كتاب من أروع ما يكون. أنا لا أريد أن أعود لسيد محمد قطب مرة ثانية، ولكن أنصحكم بقراءته، فإنه يعطي نظرية للفن الإسلامي من أرقى ما تكون، من أرقى ما تكون، ولا بأس أن أمر عليها لأهميتها، لأني أنا أحب هذا الكتاب وأحب هذا الكلام. والأستاذ أفرز بس للذكر هنا كلمة لمن يريد فقط سريعا عن واقعنا المعاصر، هذا الكتاب واقعنا المعاصر هو خلاصة ما كتبه محمد قطب في كل كتبه. يعني لو قيل لك ما الكتاب الذي لو على قاعدة الكسالة، قاعدة الكسالة أعطني كتابا واحدا في التاريخ، أعطني كتاب واحد في التاريخ، أعطني كتابا واحدا في النحو، ما في التاريخ، أعطني لو، لكن مجارة لمن يسأل هذه الأسئلة والتنبال تنبال كما قال أبو الطيب. فلو قيل أعطني كتابا لأستاذ محمد قطب هو جامعا لكل ما كتب، لقلت لك اقرأ وقنا المعاصر. هو وقنا المعاصر أعطى فيه أستاذ محمد قطب خلاصة ما آمن به مما قاله، وهذه تجدها كذلك في خاتمة كتابه وقنا المعاصر، في قوله أن الأدب الإسلامي ليس فقط هو الذي يتحدث عن الإسلام بالمفهوم الضيق للوعظ والقصص. يعني لو أنت سألت واحد قدم لي مسرحية إسلامية، هذا من الأدب الإسلامي، قدم مسرحية تتجاوز الجواز وعدم الجواز، لأنه يعني هناك أصلا خصومة، هل يجوز كتابة مسرحية إسلامية؟ لأن هذا من الكذب، واحد يكتب مسرحية، فبعضهم يرى أن هذا كذب، يعني أنت تنتج شخوصا لم يقولوها ولم يوجدوا، موجود هذا الكلام. أنا لم أريد أن أتجاوز هذا، أنا لا أريد أن أدخل في هذا الأمر يعني الآن في هذا المجال. فهو كيف تسمى هذه مسرحية إسلامية بعد أن تجاوزنا شرعية المسرحية؟ في الحس الموجود المعاصر أن المسرحية الإسلامية بمعنى أننا نقدم صورة تربوية مباشرة للوعظ الإسلامي، صحيح؟ لو قيل لأستاذ مدرسة ولمخرج قدم لي مسرحية إسلامية فورا يدخل إلى الوعظ المباشر، شك؟ الوعظ المباشر يعني بمعنى لو أراد أن يتكلم عن الحجاب سيحضر امرأة محجبة أو بنت محجبة مقابل بنت سافرة ويبدأ الحوار بالطريقة التقليدية لموضوع الحجاب، فهو مباشر. لو أراد يتحدث عن الصدق نفس الشيء، هو سنة القطب يقول هذا غير صحيح، يقول في كتاب الفن الإسلامي أن الفن الإسلامي الذي يتحدث عن الإنسان، فحيث يستطيع الأديب أن يكشف حقيقة الإنسان مع حقيقة المثل الصحيحة، حقيقة الإنسان أولا مع حقيقة المثل، فهو فن إسلامي. فيضرب أمثلة، وأنا لا أريد أن أذهب إلى الأمثلة الأجنبية التي اختارها لأنها صادمة، لكن نذهب إلى قصيدة لبهاء الدين الأميري مثلا. هو يذهب إلى بهاء الدين الأميري، يكتب بهاء الدين الأميري معروف أنه شاعر إسلامي ملتزم، لكن هو لا يذهب إلى قصيدة وعظية مباشرة تتحدث عن الأشواق، لأن له ديوان مع عمر بهاء الدين الأمير، له ديوان شعري فيه مناجاة للأدب. فن إسلامي صريح وواضح، لكن أن يأتي إلى قصيدة رجل شاب يتحدث عن نفسه بهاء الدين الأميري، ودخل يوما الفندق فحدث فرأى امرأة تنازعه، دخلنا قصة يوسف عليه السلام، فمال إليها وكاد أن يقع في المعصية، ثم بدأ الصراع النفسي الحقيقي بين أن يفعل أو لا يفعل، لأن صورة الوعظ المباشر أنه قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستغفر الله العظيم غض بصره، هذا الوعظ إيش المباشر، هو يتحدث عن الإنسان وقع في هذه المشكلة، وبدأ الصراع الحقيقي في نفسه حول هذه المعصية يفعل ولا يفعل وكذا، وهذا الصراع انتصر بعد ذلك فيه الإيمان وتقوى الله وخشية والحياء وإلى آخره. يقول هذا فن إسلامي، هذا أدب إسلامي، هذا أدب إسلامي. لا أريد أن أستطرد في هذه القاعدة لأنها في الحقيقة ستكون صادمة لنا. ما الذي نستطيع أن نخلقه في الأدب الإسلامي من هنا؟ فهناك صراع، أنا لا بس نحن نتكلم مثلا محمد قطب، يعني سنكشف هذا الجانب. هل هناك أدب إسلامي؟ يعني هذا السؤال قام، ولما تجمع أناس في تكوين تحالف أو تكوين لجنة لرعاية الأدب الإسلامي، هناك من الإسلاميين الغناء الذين أنكروا هذا، ومن على رأسهم الأستاذ محمود شاكر. محمود شاكر كان يستهزئ بكلمة الأدب الإسلامي، يقول ليش أدب إسلامي؟ في أدب يعني ما أين ستضعون الأدب الجاهلي؟ هذا الأدب الجاهلي أين ستضعونه يعني؟ لأنه ليس أدبا إسلاميا نرميه في الشوارع يعني، وهكذا كان يستهزئ. ويذكر القائم على رئاسة الأدب الإسلامي قصة استهزاء الأستاذ شاكر معه في هذا الباب. إذن وهذا الكتاب يبين ينظر حتى هذا الجانب، ملأه الأستاذ محمد قطب تكلم فيه كلاما وحاول جاهدا أن ينشئ نظرية. أستاذ محمد قطب في هذا الكتاب حاول أن ينشئ نظرية، استيعاب الأستاذ محمد قطب للمذاهب المعاصرة، له كتاب اسمه مذاهب معاصرة، وهو يعترف في هذا الكتاب عندما جاء، عندما في كتاب وقنا المعاصر، عندما جاء إلى الذين يريدون منا أن نعتزل الحياة، لأنه هذا الكتاب من ميزاته، ميزات ليس معنى أنها من إيجابياته، ولكن ينبغي أن يقرأ الكتاب من خلالها، أنه يعالج حالة إسلامية الناس لا. والله أنا في شك أن أقول هذا الكلام، لكن يعني هناك حالة إسلامية تجاوزها الإسلاميون على طريقتي، ليس على طريقتها من حسن الأشعري، من حسن الأشعري مقالات الإسلاميين يعني المسلمين، لكن لما نقول إسلام اليوم يعني يعمل الإسلام السياسي، هذا مصطلح معاصر اليوم، يعني تقول مسلمين كل أحد، لكن تقول إسلاميين ما المقصود به؟ الذين يخوضون غمار العمل الإسلامي وخاصة السياسي، يعني الذين لهم تطلع للخلافة، تطلع للحكم، تطلع لصراع الطواغيت، تطلع لقضية وهكذا. فهو في وقت الأوقات نشأت حالة من الارتباك في داخل الصف الإسلامي، ونتج عنها ظواهر مرضية، منها اعتزال المدارس، اعتزال الجامعات، يعني فكرة اعتزال الناس للعزلة والابتعاد، ونحن نريد أن نربي فقط على الدين. يعني شوف الإسلام يقول عمر رضي الله تعالى عنه: تنتقض عرى الإسلام عروة عروة. إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، نحن نقول لا يجوز لك أن تعرف الجاهلية، عليك أن تذهب إلى الصحراء ولا الجبال القفار، أو تذهب في داخل المدينة إلى ما يسمى العزلة الشعورية بالمفهوم، يعني أنت تعيش ولكن كأنك لا تعيش حياتك. ما الذي يجري في الحياة هذا ليس مهما. فهو يقول عن نفسي، يقول بأن قراءتي لفرويد، قراءتي لداروين، قراءتي للمذاهب الغربية أفهمتني الكثير من الحقائق، وهذه أنا يعني قلتها في فن القراءة، وأعدتها بأنه لا يمكن إنتاج الصورة الإسلامية الكاملة حتى ترى مواطن الظلال التي تلقيها هذه الأضواء الإيمانية. ما الذي يقابل هذا النور؟ ما الذي يقابله؟ الظلمة. يجب عليك أن تعرف ما هي الظلمة، يجب أن تعرف ما هي، ومعرفة دقائق الظلمة. فهذا جانب من الجوانب، وخاصة حين تعرفون أن الأستاذ محمد قطب تخصصه أدب إنجليزي. وفقط للذكر للمنفعة، الذي دفعه لدراسة الأدب الإنجليزي وأخوه، لأن السيد ولا كلمة إنجليزي، فكان السيد قد ربى محمد تربية الأبي لابنه. السيد ربى محمد تربية الأب لأنه كبير، بينهما الفرق شاسع في العمر، فأراد أن يرى سيد في محمد ما عجز عنه هو، وهذا عبر عنه في إحدى مقدمات. سيد قدم لمحمد أول كتاب أنتجه محمد قطب، وقال في هذا الكلام، وقال في هذا الكلام سيد، قال أنا أرى ما عجز، يعني فرحت أنه يريد أن يعبئ النقص الذي عندي من خلاله، لأنه هو يعني أخي أو ابني أو المنتج الذي أحب أن ينتسب إليه. إذن هو كان واسعا مذاهب إسلامية معاصرة. الجاهلية القرن العشرين، قراءة الواقع باعتباره جاهلية، إذن هذا صاحب موقف، أن يضع المرء عنوانا لكتاب جاهلية القرن العشرين، إذن هو صاحب التزام، صاحب قضية، وصاحب قضية. يعني لو أنت أخذت هذا الكتاب وقارنته في كتاب محمد بن عبد الوهاب لوجدته متناسقا في العنوان، في كتاب محمد الوهاب اسمه المسائل التي عليها الجاهلية، وهكذا العنوان كتاب موجود، المسائل التي كان عليها الجاهلية وهدم الإسلام كتاب. فهو يتحدث عن جاهلية القرن العشرين، إذن هو ملتزم. الأمر الآخر أننا رأينا أن محمد قطب لم يحدث، قبل أن أتي لهذه أريد أن أقول أن قراءة محمد قطب قراءة أشمل من قراءة أخيه، بالرغم أن قراءة سيد أعمق، أما كونها أشمل فاستطاع أن يصل محمد قطب إلى جوانب في فهم الجاهلية وخطوطها الفرعية الدقيقة ما لم يقله سيد، ما لم يقله. لماذا؟ لقراءته المتسعة، قراءته الغربية، قراءة الأدب، قراءة الثقافة، قراءة الفكر، قراءة المناهج، قراءة المذاهب، فكان وسيعا في هذا. ولا يغرنكم، هنا أنا لا بأس هذه النقطة، لا يغرنكم سهولة الأسلوب، لا يغرنكم سهولة الأسلوب، لأني أظن بالرغم أن المرء هو أسلوبه، لأني أظن أن سهولة الأسلوب مقصودة للأستاذ، وهذه سنمر عليها، أن سهولة الأسلوب مقصودة، ذلك لأن الكتابة الأدبية الراقية بالعبارات الفخمة الجزلة لا تصل إلى كل الناس، وهذه مشكلة حقيقة. يعني الآن أنت لو أحضرت كتب طه حسين، أنا أتكلم عن الأسلوب. لو أحضرت كتب أحضرت كتب طه حسين وأحضرت كتب الرافعي وأعطيتها لطالب الجامعة على اعتبار طالب الجامعة هو طالب الإعدادي زمان، فقلت له اقرأ. أنا متأكد بعد أن يقرأ صفحتين ثلاثة من الرافعي ويرمي الكتاب. أقول لك الله يسعدك، أنا جاي أفهم ولا جاي أحلل الكلام شو بده؟ يعني جاي أسمع ما يقول ولا جاي أمر لأصل لفهم ما يقول؟ وما هي دعوته حتى أمر على هذه القناطر الكثيرة لأفهم كيف ماذا يريد؟ قبل أن أؤمن بما يقول علي أن أتعلم ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ ماذا يقول في تحليل الكلام الصعب الشاق؟ وأما إذا قرأت ما يكتبه، على الرغم أن طريقة كتابة طه حسين بتورث الباصور يعني أو بتورث الدزنطارية، يعني متعبة جدا، لكن أنا أتكلم عن سهولة العبارة، السهولة يعني تقرأ فتفهم ما يقول وبسرعة من غير مشقة. ولذلك هناك حالات يضطر فيها، ينبغي أن يكون للشيخ تلميذ يعبر عنه بلغة تصل إلى أقصى الناس. ومن ذلك الأستاذ محمود شاكر. الأستاذ محمود شاكر كتابته فخمة جزيلة صعبة، فكان هناك بعض تلاميذه يقومون بهذا الدور مثل أنور الجندي. الحقيقة الكثير من الباحثين يعتبرون أن الأستاذ أنور الجندي هو ظل الأستاذ شاكر، لأنه يأخذ الفكرة فيصنع بها كتابا، يقرأ وبالأدلة وبالنقل والمناقشة، والناس يقرأون لأنور الجندي يفهمون ما يقول. والآن من يقرأ للأستاذ الرافعي ويقرأ لمحمود شاكر؟ لا يقرأ إلى المثقف الذي يستطيع أن يحلل العبارة الجزلة الفخمة القديمة. فكون الأستاذ محمد قطب عبارته سهلة، هذه من قبله من قبله، وأظن أنه أراده، أظن أنه أراد أنه هذا الكلام يصل للناس، وهو صاحب دعوة وصاحب كما قلنا صاحب التزام، وهذا مهم جدا. النقطة التي أريد أن أصل إليها بعد هذا الكلام على الأستاذ محمد قطب، وهو أنه هنا مهمة جدا، أنه لا يعلم قضية إسلامية ثار حولها الكلام أو صار فيها القتال أو صار فيها المجال إلا وتكلم فيها وألف فيها كتبا. ولكن كثرت كتب الأستاذ محمد قطب الخاصة بالحوادث والنوازل. أفغانستان، ذهب إلى أفغانستان وكتب فيها كتابا، وفي هذا الكتاب كان صادقا وكان صادما. ولما صارت البوسنة، حوادث البوسنة، ذهب إلى البوسنة وكتب كتابا وزلزل في هذا الكتاب ما قرره هنا وما قرره في كلام أفغانستان، ويضرورت القاعدة الصلبة. حتى أنا لما تكلمت عنه في وليس كتابا، هذا ليس كتابا، هو مجموعة مقالات تحت عنوان نظرة جديدة في الجرح والتعديل، كتبت عن مجموعة من الناس والجماعات والأشخاص والعلماء، فتكلمت عن الأستاذ محمد قطب وقلت بأن ما قاله في البوسنة ينسف النظر التي قالها هنا وأشار إليها في كلامه عن أفغانستان وضرورة القاعدة الصلبة. يعني الأستاذ محمد قطب من هنا، هذه حقيقة إذا قيل لي أنا، هذه شخصيا قد تقبل أو لا تقبل وهي مجال المناقشة، لو قيل لي أين إخفاقات الأستاذ محمد قطب لقلت هو كلامه عن قضيتي أو فهمه لقضية القاعدة الصلبة التي موجودة في كثير من أقول المسلمين، بأننا لا ينبغي هو يتحدث حديثا فقهيا يجوز أو لا يجوز، لا هو يتحدث حديث المثقف، وهذا بقي متسلسلا في داخله بترك الإعطاء الواقع الأحكام، وكأنه ما زال يعيش مع كتاب قضاء لا دعاء، دعاء لا قضاء، كأنه ما زال يعيش فيها، لأن لا نريد أن نصف الواقع، لأنه وجد هذه نقطة سنتي إليها مكتوبها، لأنه وجد أن أو هكذا ظن أن توصيف الواقع توصيفا فقهيا سيؤدي بنا إلى التزامات هي خارج سيطرتنا، وربما في ظنه أنها تؤدي إلى شيء من العزلة أو شيء من القسوة مع المجتمع. لأن الذين أرادوا أن يترجموا هنا المسألة، لأن الذين أرادوا كما هو في الواقع، كما هو واقعا ليس خارجا، كما أن الذي لأنه وجد واقعا أن الذين حاولوا ترجمة أفكار سيد قطب فقهيا وقعوا في كثير من المنزلقات لا يحبها فكريا، لا يستطيع أن يرد عليها فقهيا، ومنها قضية العزلة. ومن هنا فلا يجوز لنا، لا يجوز، وهذه أنبه عليها، وإن شاء الله سنختار كتابا لسيد وننبه على هذه النقطة. كل من يحاول أن ينشئ فقها فرعيا وسلوكا عمليا، يعني تكتيك يتعلق بالتكتيك أو بناء استراتيجية لجماعة من خلال فكر سيد، هذا من تمام الانحراف وقلة الانحراف، لأن سيد لم يرد هذا ولا يستطيع أن يقدم هذا. يقال بأن سيد كان قد طلب من مجلس الشاذلي وأجابه من جلالة كتاب حد الإسلام، وهذا سنختار هذا الكتاب وإحدى المختارات، وهو حد الإسلام وحقيقة الإيمان لعبد المجلس الشاذلي، أن سيد طلب منه لأنه ما كان في قضية واحدة ويذهبان إلى السجن إلى المحكمة في زنزانة واحدة، أنه طلب منه أن يترجم ما كتبه في الظلال إلى تأصيل فقهي، تأصيل فقهي. يقال أنا لا، الحقيقة هذه سمعتها من أحدهم نسبها للسلامي، يعني الواسطة فقط بيني وبين عبد المجيد الشاذلي واحد، فقال بأنه طلب منه أن يترجم ما كتبه في الظلال تأصيلا، فذلك تأصيلا فقهيا، وبالتالي أنتج كتاب حد الإسلام وحقيقة الإيمان. لكن لو أردت أن تنتج، وهذه قضية خطيرة جدا، لأنه قد وقع فيها الكثير من الناس لإعجابهم بسيد ذهبوا من أجل أن يترجموا سيد حركة جماعة، وسيد لم لا يستطيع لا هو بمقداره ولا بأسلوب حياته، ولم يعاني في الجماعات، ورجل أديب عاش محنة الإسلام باعتباره شعارا عاما وهو التوحيد لا إله إلا الله والحاكمية، وكتب كتابه الظلال من خلال ظلال المصطلحات الأربعة في القرآن، ومن خلال رؤيته النفسية، ومن خلال رؤيته الشعورية، وما علم المصطلحات الأربعة فلا يستطيع أن يقدم غير ذلك. ومن يريد من سيده، هذا ليس تقليلا منه، ليس تقليلا منه، ولكن ينبغي أن ليس فقيها، لا يستطيع أن هذا يقول والله سيد قطب فقيه يستطيع أن يجيب على أسئلة المعاصرة. ما هو يعني لما يتحدث سيد عن قضية مثلا، تعال لما يقول ما هي جنسية المسلم، يقول عقيدته، هل هذا جواب فقهي؟ اضطررت في وقت من الأوقات أن أقول الجنسية ليس كذلك، يعني الجنسية من الجنسية ليست فقط عقيدة، هي هجرة وهي بيعة، هذا اضطررت أن تقول بالمفهوم الفقهي، لكن هذه عبارة له، هي عبارة أدبية، هي عبارة أدبية وليست عبارة فقهية. فهذه عبارة أدبية وليست عبارة فقهية، لا يجوز لأحد أن يشتق منها فقها، لا يجوز أن يشتق منها أحكاما ولا سلوكا لجماعة. وذلك لو قيل لي، أرجع للنقطة، لو قيل لي ما هو الإخفاق، ما هو لهذا هو محاولة، أنا أعتبر بأن النهاية التي أرادها الأستاذ محمد في كتاب واقعنا المعاصر في كيفية الخروج من المزق عمليا، وذلك من خلال إعطاء أحكام صارها بطريقة أدبية على طريقة المثقف، على طريقة المثقف، أنه كيفية ماذا نقبل من الوظائف، ما لا نقبل من الوظائف، لا يجيب عليها الأديب. عندما يتكلم عن قاعدة الصلبة، عن قضية هجران هجران المجتمعات الجاهلية كما فرضتها جماعة المسلمين التي سميت من قبل المخابرات بجماعة تكفير الهجرة، وذاك هناك كان في مصر جماعة اسمه القطبيين، يعني ينتسبون لسيد قطب ويحاولون إنتاج سلوكا من خلال ما قاله سيد قطب في الظلال فسموا بهذا، ومرات نسب الأستاذ محمد قطب لهم، نسب لهم أنه منهم، وذلك من زعمائهم وسام المجلس الشاذلي الذي مدح كتابه حد الإسلام وحقيقة الإيمان وطبع في جامعات القرى بدعم من الأستاذ محمد قطب. الأستاذ محمد قطب هو الذي دعم هذا الكتاب. لعلنا يعني خلطنا الأمور بطريقة ما، ولكن هذه تضفي إن شاء الله صورة كاملة عن شخصية هذا. إذن هو شخصية مثقفة واسعة الاطلاع، كاتبة في، ولا يستنكف الأستاذ عن كتب التراجع. فمثلا ما كتب كتابه شبهات حول الإسلام وكتبه وقال أنني لم أكتب تحت ضغط سلطان الجاهلية، ولكن لمرادي، ولكن العنوان غلط، وذلك امتثالا لما قاله سيد، لأن سيد في معارف الطريق نبه على أن كثيرا مما يكتب من قبل المسلمين منشأه شعور الضعف والهزيمة أمام الغرب، فندافع عن الإسلام، عما يشبه الإسلام بمنطق الهزيمة. يعني الكلام عن المرأة، الشبهات التي ثارت، الكلام عن الرق، الكلام عن تحريم الربا، الكلام عن الدكتاتورية وعدم الشورى. فهذه مسائل الكثير منها كتب من قبل الكتاب بنفسية المنهزم، يعني كأن النموذج الغربي المهاجم هو النموذج الجيد، فنحن نقول نحن وأنتم الجيدون، وما زالت هذه المعركة وما زال يمارسها الكثيرون إلى هذا اليوم. كأن النموذج الغربي هو نموذج المعيار الصحيح، وبالتالي نقول نحن مثلكم. ها، تريد أن الإسلام في ديمقراطية؟ الإسلام في ديمقراطية. الإسلام عنده مساواة لرجل المرأة، الإسلام عنده مساواة لرجل المرأة، الإسلام وهكذا يبدأ. والإسلام ليس عنيفا في الحدود وكذا وهكذا. فتبدأ المقارنة والدفاع عن الإسلام من منطق الهزيمة أمام الغرب، بحيث أن الغرب هو النموذج الكامل للصورة الإنسانية التامة، وبالتالي الإسلام وصل إليها. يعني الإسلام سبقكم في هذا، وبالتالي هو موجود. هذا الأستاذ يقول سنة قطب بأني كتبت شبهات حول الإسلام ليس من خلال هذا المنطق، لكن هذا العنوان يوحي بهذا المعنى. وسيد نبه عليها، سيد نبه عليها لأنها كانت ضمن فيما تكلمنا عن الشيخ مصطفى صبري، تذكرون؟ لأن هذه نقطة مهمة، الكلام هنا مصطفى صبري سنعود إليه كثيرا في الحديث عن واقعنا المعاصر، لأن المدرسة التي أنشأها الأزهر كما ذكرنا في نقاشنا لكتاب موقف العقل والعلم والدين من رب العالمين الشيخ الإسلام مصطفى صبري، كانت هذه المدرسة قد وجدت وغلبت في داخل المعاهد العلمية. فإذن يعني يكفي إلى هنا. أما الكلام الأسلوب فقد انتهينا منه. فنستطيع أن نقول بأن الأستاذ يعني بهذا المعنى. وأما إذا أردتم أن نقول ما هي مقدار دخوله في عالم الدعوة، يعني بعد أن انتهينا من هذه الصورة واهتمامه بجانب الإنسان، يعني الأستاذ محمد قطب في إدراكه لجانب تغير الإنسان، هذا شيء مهم، لأن كثير من الحركات الإسلامية لا تهتم بالإنسان، حتى وهي تجاهد إسقاط الطواغيت، لكنها لا تهتم بتربية الإنسان. والأستاذ محمد قطب في فهمه لتغير العالم من خلال تغير الإنسان، هذا فهم راقي عنده. نستطيع أن نقول فقط أن الإخفاق الأكبر في حياة الأستاذ محمد قطب أنه عاش محمد قطب ومات محمد قطب، ولم يلتزم لا بجماعة ولا بتنظيم ولا بحزب ولا بعمل. وهذا في الحقيقة ربما يعني لا أريد أن أخوض فيه كثيرا، لكن الأستاذ محمد قطب لم يكن يستطيع في ظنه لم يكن يستطيع أن يتجاوز الإخوان المسلمين، لم يستطع يعني أن يخرج. ماذا يصنع مصر بلده قد خرج منها وبقي في جامعة أم القرى يدرس، فلذلك انتظم في كعقلية أكاديمية، انتظم كلسان محمد قطب كعقلية أكاديمية، ولكن لم يظهر شعبيا. لسان محمد قطب لم يظهر شعبيا. يعني أنتم لو الآن أردتم أن تروا أين محمد قطب، أين أعطى محاضرات، فتجدونها قليلة مقابل الحياة التي عاشها. لأنه كلام أنتج إنتاجا أكاديميا في بعض الشخوص، لا نريد أن نخوض الآن هذا وهذا لئلا يكون في ذلك إيذاء أو عدم رضا من قبل أصحاب هؤلاء، لكن على الجملة الأستاذ محمد قطب لم يعش شعبيا وبالتالي عاش كاتبا، فتصل كتبه إلى المعنيين وكتبه تصل إلى داخل الصف الإسلامي. يعني المقصود بها من؟ من المقصود بكتبه؟ الصف الإسلامي. وبقيت على هذا الإطار، ولا نستطيع أن نقول أن الأستاذ محمد قطب أنشأ مدرسة كبيرة غالبة لها وجود وحضور، وحتى التلاميذ لا نستطيع أن نقول قد استقوا من الأستاذ محمد قطب حتى كانوا ظلا له، بل هم ضمن مدرسة كبيرة. كان الأستاذ محمد قطب جزء من الإمداد هذه المدرسة وجزء من تكوينها، وليس محمد قطب هو الذي هو سيد هذه المدرسة. وذاك من الأمور التي الأستاذ محمد قطب لم يستطع أن يتجاوزها، وهذا قدره، وليست سيئة ولا ذم ولا قبح أنه لم ينشئ جماعة. يعني لو أنك قارنتمه بأبي العلاء المودودي على اعتبار أن أبي العلاء المودودي صحفي، من هو أبو العلاء المودودي؟ صحفي، ولكن استطاع أن ينشئ جماعة وآمن بأن التخيير لابد له من جماعة. وهكذا بغض النظر، لأننا نريد أن نستقصي أشخاصا هم بمستوى محمد قطب أو هم أدنى من محمد قطب وأنشأوا جماعات ولهم تأثير، ولكن محمد قطب لم يكن من هذا الصنف ولم يكن من هذا النوع الذي نحن أشرنا إليه. الآن يعني يكفي هذا الكلام عنه. هناك من يتهم، طبعا هناك من يتهم محمد قطب بأن يتكلمنا عنها بأن أسلوبه سهل ليس فيه عمق، وهذا في الحقيقة غير صحيح. وثانيا الأستاذ محمد قطب هل حاول، هنا نقطة مهمة جدا وهذه وجدتها عند البعض، هل حاول الأستاذ محمد قطب أن يخرج من شرنقة أخيه؟ يعني هل كان، لأن هناك من يكون تلميذا ولا يحب ذلك أن يبقى كأنه مقلد أو كأنه ظل لشيخه، ويريد أن يكون هو كما هو، فهل حاول الأستاذ محمد قطب؟ ربما هذا كان جزءا من إحساسه. والدليل أننا لو أردنا أن نقرأ محمد قطب ماذا يقول في أخيه لوجدنا القليل، يعني الأستاذ محمد قطب الآن أنا أتكلم كله دراسة، قد يكون هناك أحد يسمع هذا الكلام وهو قد سمعها مباشرة منه، يعني أنا أتكلم تحليلا، وقد يكون هناك من الناس لأنه معاصر وله تلاميذ وله أصدقاء وبيته كان مطروقا والناس يتعاملون معه، فربما يقول كل هذا الكلام الذي تقوله كنا نسمعه أو نسمع ضده أو نسمع ما يخالفه، ولكن تحدث عما أنا، عما لم أقابل الأستاذ، رأيته مرات فقط قليلة عندما كان يزور الأردن كما يراه الناس، يعني ليس في جلسات خاصة ولا غير ذلك. لكن أعتقد بأن عدم قيام الأستاذ محمد قطب بالكلام عن أخيه فيما اتهم فيه وفيما احتاج إلى أن يجيب عنه كونه عاش معه إلا القليل، يخفي أنه لا يريد أن يدافع عنه، ليترك الآخرين ليدافع عنه حتى ليقال إنه يدافع عن أخيه. يعني أنا أعتقد أن هذا، يعني مثلا عندما يأتي الشيخ الألباني مثلا ويقول إن هناك عبارات في الظلال توحي بوحدة الوجود، ويقول لا طبعا الألباني منصف فيها، يقول أنا أقول العبارة غلط ولا أقول أن السيد يؤمن بوحدة الوجود، ولكن يأتي مجرم وظالم ويقول بأن محمد بأن سيد قطب يؤمن بوحدة الوجود كما يقول بعض يعني المرتزقة، فهذه مسألة يعني كبيرة في حق الأستاذ سيد قطب، وقيلت في حياته هو يكتب، فلماذا لم يدافع؟ يقول لا نترك الكتب تدافع، هو رؤيته أن الكتب تدافع نفسها، وحياته تدافع. عندما يتكلم عن قضية مفهوم المجتمع الجاهلي وهو في الحقيقة يستخدمها كثيرا في كتبه وفي هذا الكتاب، كأنه لما جاء لكلمة المجتمع الجاهلي علم أن وراها الكثير من الضلال السيئة، لأن الذين يتهمون الذين يتكلمون عن سيد في تسميته المجتمعات العاصمة المجتمعات الجاهلية يتهمونه بالتكفير، أنه يكفر الأمة، ويقول لا نحن لا نتكلم عن الأمة، نتكلم عن النظام الذي يحكم هذه المجتمعات. هذه كلمة صحيحة، لكن ما كانت تلاحظ أنه يعيش هذا الهاجس، يعيش هذا. فلماذا لم يدافع ولم يتكلم الأستاذ محمد قطب عن سيد؟ واضح أنه كان لا يريد أن يقال بأنه دافع لأنه دافع عن أخيه، وواضح أنه لا يريد أن يقول أنا ظل أخي ولكني أنا هكذا أؤمن فأحاسب لأني محمد قطب ولست لأني شقيق سيد قطب، أنا أريد أن أحاسب أنا على ما أكتب وما أقول وما أعتقد وليس لأني أخي. ولكن لما تكلم عن أخي في بعض المواقف أتى بأشياء عجيبة وفادت الأمة، ولذلك في الحقيقة حق العلم كان عليه أن يتكلم. وأما الناس يتهمونك ويتكلمون عنك ويقولون فهذا شيء لا ينتهي يعني، ولكن وبعد غد الناس ينظرون فيرون ما تكتب، لا من أنت، هل أنت شقيق سيد أو أنت لست شقيقه. ولا شك أنه معذور، لأن الكثيرين من الناس حين يدرسون فتلغى شخصياتهم الذاتية من أجل محاسبتهم على شخصياتهم التي عاشوا في ظلالها. يعني الآن جمال البنا وهو قرآن، ما يقول قرآني وهو الحقيقة لا يوجد قرآن يعني، فالكثير لما يتكلم عنه يتكلم عنه على اعتبار ردة فعل، لما يحاسبون لا يحاسبون هنا ويقول هكذا، وينبغي أن يحاسب لأنه جمال البنا يقول هكذا، ما دخله في أخي، يحبه يكرهه فانظر لكلامه، ولكن يحاسبونه على كلامه ويحاكمونه عليه وما هو منتجه فيه. لكن كثير يتكلم بأن عندما يحاسبون جمال البنا يحاسبونه على أنه شعور النقص أمام أخيه. وكذلك واحد اسمه الرنتيسي كذلك يكتب كلاما سيئا فيحاسبونه لأنه يعيش هاجز الشيخ عبد العزيز الرنتيسي. وكذا الناس يعني لا يتركونك سليما ليناقشوك كما أنت، ولكن يلحقوك بظلال أخرى وكأنها هي الحاكمة على سلوكك وأفكارك. فهكذا يعني نستطيع أن نقول لقد عاش الأستاذ محمد قطب محترما بين كل الجماعات، وهذا له سبب، لأنه لم يقف الأستاذ محمد قطب لم يخرج أشياء صريحة في حكمه على الجماعات. يعني لو أردنا مثلا لو أردنا أن نحضر قصيدة شقيقته أمينة قطب في كلام عن من انحرف وتغير وبدل، والقصيدة مشهورة لأمينة قطب تصل أن تراجعونها فيه، فالحقيقة واضح أنها تقصد جماعة الإخوان، يعني تقصد هذه الجماعة التي بذل شقيقها روحه من أجل ما تدعو إليه ومن أجل أن تعيش فيه، ثم بعد ذلك تصالحت مع جلادي. يعني لما خرج عمر التلمساني من السجن أول عمل فعله ذهب إلى قصر القبة وسجل في دفتر التسجيلات كلمة في حق العضو الأيمن للمحكمة التي حكمت على سيد قطب بالإعدام وهو أنور السادات. يعني أين الوفاء؟ فلما تكتب كتبت ومع ذلك بقيت ككلمة عائمة ليس أهمية. فذلك الناس كما قال الزهري رحمه الله قال كانت قريش قد سكتت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى سب آلهتهم وآباءهم. يعني بهم نشتدعي إلى ما أنت إليه لكن ما تظهر ما نحن عليه، فتبقى محمودا وتبقى مسكوتا ويبقى مسكوت عنك. حتى إذا ولكن القطب لم يخض الحروب على كثرة ما قيل في أخيه وعلى ما كثرة ما قيل فيه، لأن هناك تيار معين تعرفونه وليس بعيد، وهذا التيار يعني وضع سيد قطب في كحجر زاوية لما يسمى بانحراف التكفير كما هو عندهم كما تعرفون، وتكلموا عن سيد بكل الشرور ومع ذلك هو سكت ولم يتكلم. فكانت العلاقة علاقة هذا الأستاذ مع الآخرين هي علاقة يعني مع أن الجميع كان الجميع يريد أن يتبناه وأن يكون مثله، ولا شك أن هذا له أسبابه كما ذكر. بهذا يعني أنا أستطيع أن أقول أني قد أتيت على ما عندي أو ما يحضرني في ذاكرتي على شخصية الأستاذ محمد قطب، وما هو فيه وماذا تكلم وما هي كتبه، وهي كتب نافعة. في كل كتاب تستطيع أن تجد له لمحات جميلة، تمثيلات رائعة، حتى في لقاءاته القليلة جدا المسجلة. لا أعرف إذا كان هناك مسجل يعرفه تلاميذه وأصدقائه الخاصون، ولكن المنشور هو قليل، ولكن هو يأتي بالعجائب والفرائض ويأتي بما هو جيد مع سهولة ما يأتي به. الآن نأتي بعد أن انتهينا من الكاتب نأتي إلى الكتاب. ما أدري، لا أسأل الله أننا نستطيع أن ننتهي من الكتاب هذا اليوم، وإذا ما استطعنا كذلك نكمل في الأسبوع القادم في الكلام حوله. الحقيقة هذا الكتاب هو قرن المعاصر. هناك مشكلة، وهي أننا نستطيع أن نقول بأن النموذج الفكري المثقف التزامه التزام تصالحي مع التزام تصالحي مع فترة كان الانحراف فيها يسيرا، وهناك صورة عرضها بعض العلماء لبداية الانحراف الذي نعيشه اليوم، نحن من قضية افتراق السلطان عن القرآن، من قضية هجوم العلمانية ضد الإسلام، من قضية الكلام فساد المرأة وفساد النظم. فنحن الآن نعيش في حالة من الافتراق الكامل، يعني هناك عندنا مسلم يريد الإسلام، وهناك عندنا علماني يحارب الإسلام، ويوجد من المسلمين في الوسط كالشاة العائرة كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بينهم بين يريد من الإسلام ويريد من ماذا؟ يريد من العلمانية. أغلب هؤلاء الذين يأخذون، انتبهوا، أغلب هؤلاء الذين يريدون الصف الإسلامي النقي تجدهم إنتاج مجتمعات معينة ومن تأثر بهم. خلينا هذه نقف عندها قليل لأهميتها. وعيد الكلمة، أغلب الذين يأخذون جانب التشدد الإسلام مع عزلة كاملة عن العلمانية فقها علما فكرا وكذلك حركة، هؤلاء نجدهم إنتاج مدرسة ذات بيئة معينة ومن تأثر منها. يعني بالمفهوم حتى نقرب الصورة، الدعاء لو نظرنا إلى السلفية المعاصرة بهذا المفهوم، السلفية النجدية اليوم اللي هي التي غلبت بسبب سلطان المال، يعني المشايخ الذين غلبوا سلطان المال غلبوا على مظهر السلفية، لوجدنا أن هؤلاء إنتاج بيئة ومن تأثر بهم، فهؤلاء أخذوا الجانب الأقصى ضد الجانب الآخر. ونجد في وسط الطريق هذه الوسط الإنتاج هم من المسلمين والمفكرين الإسلاميين الذين عاشوا خارج هذه البيئة ولم يتأثروا بها، يعني عاشوا في مصر، عاشوا في المغرب، عاشوا في، فتجد أن عندهم شيء من المصالحة مع الفترة الأولى. يعني لو تحدثوا عن مثلا عن الكواكب يتحدثون عنه برقة، لو يتحدث عن محمد عبده يتحدث عنه برقة وهم إسلاميين. يعني لو وجدت الإخوان المسلمين تكلم عن محمد عبده يتكلم عنه بمدح ورفعة وأنه شيء عظيم. الغريب أن الأستاذ محمد قطب ليس خريج، وهنا نقطة، ليس خريج المدرسة السلفية. يعني نحن دائما أيها الإخوة، هنا نضع على هامش، هنا هامش، نحن بحاجة إلى المدرسة السلفية باعتبارها علما، ولكن بحاجة لوعينا على معركتها. انتبهوا الفرق بينهم، نحن بحاجة للمنهج السلفي ببعده العلمي، شنو لا تدخل في مؤسسات وشخوص وكذا كل هذا تعرفوا الرأي فيه، لكن نتحدث عن المدرسة السلفية باعتبارها منهجا علميا، يعني مثله الأئمة الأربعة، مثله البخاري لما يؤلف الآية، لما ألف البخاري الأدب المفرد لماذا ألفه؟ ألفه من أجل الوقوف أمام مد إنتاج الأدب من خلال الدمج بين الإسلام وبين ثقافة الغرب. يعني لما أنت ترى الأدب المفرد ماذا تريد في البخاري؟ يريد أن يرد على المقفع أنا ومثيله هو بالسكين، وأنا طبعا لا أهتم هنا بالزمن ولكن أتكلم عن المنهج. هؤلاء الذين أرادوا إنتاج أدبا خليطا من الثقافة اليونانية والهندية والفارسية والإسلام، فتجد حديث قال رسول الله قال قال مثلا أرسطو، قال أفلاطون، قال يزدجرد، قال كذا، فيضعون وكأن الأدب صار حالة إنسانية. فإيش ماذا يقول البخاري؟ هذه حالة سلفية. ماذا يقول البخاري؟ يقول الأدب لما يؤلف الأدب المفرد، الأدب هو إنتاج إسلامي فقط، فقط الإسلام. لأنك حين مثلا يأتي للحياة يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحياء لا يأتي إلا بخير، فيقول له أحدهم ولكن هناك من الحياء يقولون هناك من الحياء ما هو ضعف وهناك ما هو كذا، ويقولون النبي يقول الحياء لا يأتي إلا بخير، اخرس اسكت طردوا من الباب، والله إذا لم تخرجوا من هذا الباب لن أخرج أنا. وهكذا صراع قضية النموذج، هذا توحيد المصدر. فهمنا نقطة هذه الصورة؟ الصورة الإسلامية هي صورة نقية، أن الإسلام لا يحتاج إلى غيره، والإنسان المسلم في إنتاجه لمعارفه القيمية لا يحتاج إلى غيره. الغريب جدا أن الذين كشفوا، أنا هذه للأسف قصرت فيها وهذا هنا مضطر أن أتي إليها لأهميتها، أن أساس، وسبحان الله هذه الأساس اختيار الكتاب الشيخ مصطفى صبري، أساس اختياري له دون غيره في هذا، لأقول بأن اكتشاف، انتبهوا لهذه النقطة، أن اكتشاف جذور الانحراف لالتقاء الإسلامية مع العلمانية لم يكن من المدرسة السلفية التي هي في أذهاننا. نعم هي نشرتها، هي أخرجتها وأظهرتها بسبب قوة المال، لكن الذي اكتشفها هم من؟ اكتشفتها أول شيء المدرسة الأدبية. من اكتشفها؟ الأستاذ محمد حسين في كتابه الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، اكتشفها في كتابه حصوننا مهددة من الداخل، اكتشفها الأستاذ مصطفى صادق الرافعي تحت رواية القرآن، هي التي اكتشفت جذور الانحراف داخل الصف الإسلامي الذي كان يحارب الأزهر وليس المدرسة السلفية بالمفهوم المؤسس القادم من الجزيرة الذي حاربها هم الفقهاء التقليديون. والدليل ما ذكرناه من كتاب مصطفى صبري، مصطفى صبري خريج أي مدرسة؟ المدرسة الفقهية، حنفي، رجل حنفي وهو شيخ الإسلام في داخل المدرسة في داخل الدولة العثمانية، وهو الذي كشف، هو الذي حارب. على قولوا ما شئتم في مزاهد الكوثري باعتباره محارب المدرسة السلفية باعتباره حنفيا متعصبا، وهذا حق، يعني هو حنفي متعصب وظلم في هذا الجانب، لكن مقاتلة هذا الرجل لانحراف تذات إدخال العلمانية للصف الإسلامي كان ينبغي أن يذكر من مناقبه وأن يذكر من حسناته. هذه نقطة واضحة، يعني أنا أردت أن لما أردت في الحقيقة وغابت عني وأعجبت كيف غابت، لما أردت كتاب مصطفى صبري نموذج لكشف بداية انحراف المشيخة والعلماء ومدرسة محمد عبده ومدرسة الإسلامية المدرسة العلمانية التي فتحت خرقا للحراف، أردنا هذا. والدليل أن الأستاذ محمود شاكر هو ممن أنه ممن اكتشف هذا الانحراف وليس خريج مدرسة السلفية بالمفهوم المعاصر الذي نحياه اليوم، ليس كذلك، واضح؟ أرجو أن يفهم العبارات لا تخدمنا لأننا أمام واقع، يعني لما نقول مدرسة السلفية للأسف مضطرين أن نميز لأننا نعيش مع واقع، في كلمة فورا ذهن السامع لا يذهب إلا إليها، هذا من الأخطاء، فنعالج هذا بالطريقة التي توصل الفكرة بما نستطيع. الأستاذ محمد قطب هنا، الأستاذ محمد قطب لي هو، يعني لو أنت أخذته هو أقرب ما يكون سيد، وسيد لو أردته خريج مدرسة إخوانية على اعتبار حزبه وتنظيمه، لكن هو فكرا حالة خاصة، حالة خاصة. وما أنتجه، من إنتاج مفاصلة تامة بين السلم والجاهلية هو إنتاج ذاتي، لم يأخذه من أي مدرسة، لم يأخذه من أي مدرسة، هو إنتاج أنتجه وحدة المصدر وهو القرآن. لما صار القرآن هو المصدر الوحيد لدى هذا الكاتب أنتج هذه المعارف. لكن مثلا ذكر محمود شاكر تأخر في إخراج كتابه أساس البلاغة، لما كتب مقدمته قال بأن كل انحراف حصل في الأدب الإسلامي وفي الفقه الإسلامي في داخل مدرسة المركز، مدرسة المركز هي مصر، مصر هي المركز في وقت من الأوقات، طبعا بسبب انتشار المعلومة والنت والجرائد وغيره لم تصبح مصر بهذا الأهمية، وإلا في وقت الأوقات كان هو كشف هذا السبب. لما يريد الرجل أن ينتشر حتى لو كان مغني وين بروح؟ راح لمصر، لو بده صحافة ينشر صحافة فقه وين بروح؟ والصحافة من الذي أنتج الصحافة العلمانية في مصر؟ هم اللبنانيون المارونيون، وهذا يقوله هو الأستاذ، يقوله في كتابه واقعنا المعاصر، أرجو أن تكونوا قد قرأتموه، ما تكلمش عن كتاب سري. فمن الذي الآن هذه المدرسة التي كشفت هذا الانحراف وذهبت إلى أقصى المعاداة لانتصاف الطريق بين الإسلام والعلمانية، خاصة في جذورها الأولى. جذور الأولى عادة إيش تكون؟ الانحراف يكون يسير شيء تفقير، لأن المثلث يبدأ البعد بين الخطين قليل، لكن كلما امتد به الزمن أبعد. اليوم واضح العلمانية والإسلام، والدليل هو يضرب، وهذا الدليل هو يذكره قاسم أمين لما أراد أن يؤصل لتحرير المرأة، أصل لها في كتابه الأول تحرير المرأة، أصل له إسلامية، هذا هو الإسلام الدولي. لكن لما هتعم سياسيا من سعد زغلول، ولما وجه النساء أخذنا الدعوة وتحررنا من الحجاب وخلعناه في ميدان التحرير وحرقناه، راح ألف كتاب أبعد تماما القضية الإسلامية في كتابه المرأة الجديدة. يعني صار أكثر ماذا؟ صار أكثر جرأة في الحرب، صار أكثر جرأة وتقدما في الحرب. هذا الكتاب سيد محمد قطب، لماذا أقول هذا؟ لأصل لنقطة مهمة جدا. أن سيد محمد قطب حسم خياره في قضية توصيف جذر الانحراف بصورة رسمية واضحة. هذا هو في الحقيقة قاله من قبل، ولكن في هذا الكتاب هو أوضح ما يكون فيه. وبهذا نختم ما سيأتي إن شاء الله من الكلام، لأن الحقيقة سنظلم الكتاب إذا وقفنا هكذا. أن عنوان هذا الكتاب ما هو؟ لأن نتكلم عن واقعنا المعاصر، فهو يتحدث عن جذور الانحراف. ما هي جذور الانحراف؟ هذا الذي هو بيان أن المشايخ والقادة السياسيين كانوا منحرفين. صحيح في ذلك الوقت فكريا كان الانحراف قريب، لكنهم في داخلهم كان الانحراف، وفي سلوكهم كان الانحراف يمثل نهاية الانحراف والافتراق بينهم وبين الإسلام. يعني سعد زغلول رجل وطني، شوف إذا ما أراد مصطفى صادق الرافعي وحي القلم، يعني يعطي بعد وطني وبعد مهم، فإنه صدره بكلمة لسعد زغلول. طيب سعد زغلول من هو؟ هو يصفه هنا سيد محمد قطب بأن سعد زغلول هو أول من سرق الثورة الإسلامية المصرية لتكون ثورة وطنية شركية. طبعا هنا يخجل، لا يأتي محمد قطب، لا يأتي على السلوكيات لسعد زغلول إلا قليلا، ولا سعد زغلول كان يعني زوجته هي صفية زغلول، اسم الأم المصرية، لأن سعد زغلول لم ينجب، فسميت زوجته صفية بأم المصريين يعني تعظيما لها. كانت هي الداعم الرئيسي لقضية تحرير المرأة. هدى الشعراوي ما هي إلا لعبة دمية بيد من؟ صفية زغلول التي جعلت المرأة تخلع الحجاب، وكان لاعبا للقمار. هذا مذكرات، هذا ليس يعني اتهام، مذكرات سعد زغلول أنه كان لاعبا للقمار يعني وشاربا للخمر يعجبكم من الدرجة الأولى يعني. والقصد من هذا أن الأستاذ عن القطب هو نختم بهذا، وسيكون إن شاء الله الكلام عنه في درس قادم. الأستاذ محمد القطب حسم خياره في كشف مصادر الانحراف، وذلك بما يقوله أصحاب المدرسة التقليدية في كشف بداية الانحراف على ما تقدم من كلام من؟ مصطفى صبري في كتابه، وذلك مصطفى صبري في كتاب موقف العلم والعقل والعالم من رب العالمين، وذلك هذا الكتاب في مجمله هو خريج لمدرسة محمد حسين، وخريج لمدرسة من؟ مصطفى صبري في تفصيل أساس الانحراف المعاصر الذي نحياه، وكيف بدأ، ومن هم رموزه، وكيف تغلغل في داخل الفكر الإسلامي، مقدما في مقدمة ستشرح إن شاء الله في الدرس القادم. أرجو أن أكون قد يعني بلغت ما ينبغي من البلاغ في هذا، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.